بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم سلسلة شروحات المذهب المالكي، وهذا شرح متن العشماوية لمؤلفه عبد الباري العشماوي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الشيخ العشماوي رحمه الله تعالى: وأما فضائل الصلاة فعشرة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وتطويل قراءة الصبح والظهر، وتقصير قراءة العصر والمغرب، وتوسط العشاء، وقول ربنا ولك الحمد للمقتدي والفن، والتسبيح في الركوع والسجود، وتأمين الفذ والمأموم مطلقا، وتأمين الإمام في السر فقط، والقنوت وهو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع لك ونخلع ونترك من يترك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، ونخاف عذابك جدا، إن عذابك للكافرين ملحق. والقنوت لا يكون إلا في الصبح خاصة، ويكون قبل الركوع وهو سر. نعم. نعلق على هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وأما فضائل الصلاة فعشرة. وأما فضائل الصلاة فعشرة. وقيل تصل إلى 30، كما في العزية لجماعة الأزهرية. منها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين يكون حذو المنكبين، وجاء في الأحاديث أنه ربما كان يرفعهما حذو أذنيه، فيكون منتهى حد الرفع إما إلى المنكبين وإما حذو الأذنين. ورفع اليدين فضيلة على المذهب، وعند غيره، عند غير المالكية، سنة. والعبادة إذا وردت على وجوه متعددة فالسنة فعلها على جميع هذه الوجوه التي وردت بها، كما قال شيخنا في نظمه المشهور في القواعد: وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. والعبادات التي ترد على وجه واحد فهذه السنة فعلها على هذا الوجه الذي وردت به، ولا يرد ما ذكرنا فيها. وأما إذا وردت على وجهين أو ثلاثة فالسنة أن يفعل هذا الوجه تارة ويفعل هذا الوجه تارة ويفعل هذا تارة، فيكون بذلك أدرك الأجر العظيم والخير العميم. ثم حفظ الشرع، لأن من وسائل حفظ الشريعة العمل بها. كذلك الرفع عند تكبيرة الإحرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع يديه قبل أن يكبر، وأحيانا كان يكبر ثم يرفعهما، وأحيانا كان يكبر ويرفع في آن واحد قارنا بينهما. فهذه أيضا من السنن الواردة، من السنة الواردة على وجوه متعددة. فالمكلف يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، ولا يجمع بين هذه الصور في صلاة واحدة. مفهوم يا جماعة؟ قال رحمه الله: وتطويل قراءة الصبح والظهر وتقصير قراءة العصر والمغرب. أيضا من فضائل الصلاة التي يدون السنن في الرتبة كما تقدم في بيان الفرق بين السنة والفضيلة، من هذه الفضائل تطويل القراءة في الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الصبح حتى ينصرف النساء وقد أغلس جدا وقد أسفر جدا، وأحيانا كان ينصرف النساء متلفعات بمرطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. فالمهم السنة تطويل قراءة الصبح، كان يطيلها جدا عليه الصلاة والسلام، بخلاف الصلوات الأخرى فإنه لا يطيل فيها القراءة مثل ما يطيل في الصبح. والظهر كذلك كان يطيله حتى يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. أما العصر والمغرب فإنه كان لا يطيل فيهما بل كان يقصرهما، ومع ذلك ثبت عنه أنه ربما قرأ في المغرب بالطور. ربما قرأ في الطور في المغرب بالطور. وكان العشاء يتوسط في القراءة فيها، يعني لا يطيل فيها جدا ولا يقصرها. قال: وقول ربنا ولك الحمد للمقتدي والفذ. المقتدي المراد به المأموم، يعني من فضائل الصلاة أن يقول ربنا ولك الحمد، وكذلك الفذ يقول ربنا ولك الحمد، والإمام يقول سمع الله لمن حمده. وربنا ولك الحمد. التحميد ورد على وجوه، جاءت في البخاري ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. هذه كم وجه؟ أربعة. ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد بغير واو، اللهم ربنا ولك الحمد بإضافة اللهم والواو، وبإضافة اللهم من غير واو. هذه وجوه أربعة وردت في التحميد. فالسنة أيضا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، لكن المذهب عندهم ربنا ولك الحمد للمقتدي والفرد. والتسبيح في الركوع والسجود، لكن الأولى أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. ويستحب الدعاء في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا فيه في الدعاء. وقال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. وتأمين الفذ والمأموم مطلقا، وتأمين الإمام في السر فقط. قول وتأمين الفذ، تأمين قول المصلي آمين، ومعنى آمين اللهم استجب دعاء. وهذا يفهم منه أن قول آمين نوع من الدعاء، ولذلك قال الله لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، وكان الداعي موسى والمؤمن هارون، فقال قد أجيبت دعوتكما، فدل ذلك على أن الدعاء بآمين، قول المصلي آمين دعاء، ومعناه استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا. قال وتأمين الفذ والمأموم مطلقا، وهو ليس من الفاتح. إذا قال الإمام ولا الضالين النبي يقول فقولوا آمين، فإنما وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله مطلقة أي في السر والجهر. وقوله فقط يعني مطلقا أي في السر والجهر، هذا الفذ والمأمون. وأما الإمام فإنه يكره أن يؤمم فيما جهر فيه، وهذا في الحقيقة مخالف للسنن المروية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام آمين، وهذا صريح في أنه يؤمن فيما جهر فيه، يقول آمين. وإذا سمعوا إذا سمع المأمومون قول آمين من الإمام أمنوا قالوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له. إذا قال آمين فقولوا، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فهو يؤمن ويؤمنون خلفه. واضح؟ المالكية أنهم للإمام والفذ بس، للمأموم والفذ. أما الإمام فإنه يكره في حقه أن يعمل. وتأمين الإمام في السر فقط، المأموم الإمام يعمم في السر فقط، وأما في الجار فإنه يكره في حقه. وعلى وجه الكراهة للسنة جاءت بتأمين الإمام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين فيقولون خلفه آمين، وهذا منقول نقل التواتر. والقنوت، المالكين عندهم القنوت في الصبح سرا فضيلة، والغريب أنهم يقولون إن تركه لا يسجد له، فإن سجد له بطل الصلاة. واليوم الناس قد يكون أحرص على فعله من المسائل المنصوص عليها، وربما لا يحرصون عليه كحرصهم على الاطمئنان في الصلاة والخشوع فيها، مع أنه لا يختلف في وجوب الاطمئنان والاطمئنان في الأركان وإحسان الركوع والسجود، ومع ذلك يفرطون ويزين لهم الشيطان الاستمرار على القنوت في صلاة الفجر سرا، مع أن القنوت من السنن الرواتب، من السنن العوارض ليس من السنن الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت كما في حديث أنس رضي الله عنه على رعل وزكوان وعصية شهرا كاملا ثم تركه. قال أبو حنيفة ثم تركه يدل على عدم مشروعية القنوت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول تركه. فأبو حنيفة أعاد قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول أنس ثم تركه إلى أصل القنوت، يعني ثم تركه إلى القنوت. قال ولا يشرع أن نفعل شيئا تركه النبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور من علماء الحديث وفقهاء الحنابلة وغيرهم أعادوا الضمير على أقرب مذكور، وتأمل الآن في الحديث، قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رعد وزكوان وعصية ثم تركه. عندنا في هذا الحديث أكثر من فعل، الفعل الأول قنت، والفعل الثاني يدعو، والمعلوم في العربية أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، فأي الفعلين أقرب للضمير؟ ها؟ يدعو أو قنت؟ يدعو. إذن المتروك هو الدعاء على هذه القبائل الخاصة، وليس المتروك هو أصل القنوت. وبهذا يندفع إشكال الحنفية، مفهوم يا أخوان؟ أنا أريد لا تجامل تقول لا أريد من الفهم. العلم الذي ينفعك الذي فهمته، والعلم الذي لم تفهمه فإنه لا يرتحل معك، تتركه حيث المجلس وانتهى الأمر. نعم. والمالكية استدلوا على الاستمرار في القنوت في الفجر بحديث أنس أنه قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث لا تقوم بمثله حجة، لأن إسناده ضعيف، وعلى فرض صحته فإنه مؤول، ما زال النبي ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى في الصبح حتى فارق الدنيا أي في النوازل. ومع أنه المعلوم ليس قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان في الفجر خاصة بل كان عاما في جميع الصلوات، كان يقنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فالقنوت سنة راتبة سنة عارضة، وإذا قنت الإمام يغنت في جميع الصلوات ويجهر في السرية منها وفي الجهرية كذلك. إذن القنوت في الفجر خاصة والاستمرار فيه من البدع، لكن لأنه قال به طائفة من الفقهاء لا ينبغي أن ننكره كإنكار البدع المتفق عليه، فهي من البدع الاجتهادية. ولاحظ الفرق بين قولك البدعة الاجتهادية والبدعة المحققة. البدعة المحققة التي لم يقل بها إمام من الأئمة المجتهدين ولم تقم عليها شبهة من دليل ضعيف أو صحيح، ليس المراد منه تسويق هذه البدعة مثلا. وأما البدعة الاجتهادية فهي التي قال بها مجتهد وبنى اجتهاده إما على حديث ضعيف أو قول صحابي لم يثبت عنه أو ثبت عنه ورجع عنه، فما يدخل التأويل أخف. ولذلك يصلى خلف من يقنت في الفجر إذا لم يجد مسجدا يصلي فيه، ولا يخرج من الصلاة ويفرق كلمة المسلمين لأجل ذلك، لكن استطاع أن يبين السنة بينها مع قوله إن هذا ثابت عن الإمام الفلاني وعن الإمام الفلاني واستدلوا بكذا والجواب عما استدلوا به كذا، لا يجعلها كمسائل بدعة صريحة كالاحتفال بالموالد وما أشبه ذلك، ويغلط في الإنكار فيتوجه الإنكار إلى الأئمة الذين قالوا بذلك، فيحسبه السامع أنه يتهجم ويتجرأ على مقام الأئمة المعروفون على مقام الأئمة المعروفين بالفضل والعلم كمالك والشافعي. الشيخ بن باز سئل في نور على الدرب عن القنوت في الفجر فقال هو خلاف السنة. وسئل عن الصلاة في مسجد يقنت فيه الإمام قال يراجعه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، فإن استقام فبها ونعمة وإلا صلى. والقنوت بين العلماء القنوت في الفجر وأنه خلاف السنة، بين ذلك جمع من أهل العلم كالإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام والإمام ابن الحاج في كتاب المدخل والإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير الإيمان. والقنوت هو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع لك ونخلع ونترك من يكفرك، إلى آخر الدعاء. وهذا الدعاء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر من النصف من رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أيضا بدعاء آخر بقنوت آخر، وكل ذلك في رمضان بهذه الألفاظ المنقولة في السنة. وأما القنوت الذي هو في النوازل فذلك يقنت فيه بمقتضى يعني النازلة، ولا يتحرى فيه دعاء معين، إنما يكون بحسب الحال. والقنوت لا يكون إلا في الصبح خاص، هذا هو المذهب. والصواب أنه يكون في جميع الصلوات، هذا قنوت الفجر. وأما قنوت رمضان فيكون في صلاة التراويح في الوتر منها. والمذهب أن يكون قبل الركوع، المالكين عندهم القنوت لا يكون بعد الركوع، مع أن السنة جاءت بهذا وهذا، يقنت قبل الركوع ويقنت بعد الركوع. فعندهم لو نسيه ورجع له بعد الانحناء بطل الصلاة. التشهد ذكره المؤلف من الفضائل، والمشهور عندهم أنه من السنن، مشهور عندهم من السنن. فهو سنة مؤكدة، والجلوس له أيضا سنة. عندما التلف ألفاظ التشهد سنة بأي لفظ كان، يتشهد بأي لفظ كان، وكونه بهذا اللفظ المخصوص الوارد في الحديث هذا مستحب عنده. إذن الفضيلة ألفاظ التشهد المخصوص فضيلة، أما التشهد بأي لفظ كان سنة، والجلوس له سنة. والصحيح أن التشهد الأول سنة، وكونه بألفاظ مخصوصة سنة، كونه بهذه الألفاظ سنة مؤكدة وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه كما في حديث عبد الله بن بحينة رجع له سبح به فلم يرجع، ثم جبره بالسجود، وجبره بالسجود يدل على أنه ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لأتى به ولم يتركه. وهو سر، يعني هذا القنوت يكون سرا، هذا هو المذهب. والصواب أنه يكون جهرا إذا كان قنوت نازلة، وأما إذا كان قنوت رمضان أيضا السنة الجهر به. ها؟ لا. ها؟ قنوت كملنا، بس لعله ما علقنا على كلمة هو السر. والتشهد سنة ولفظه التحيات لله، الزاكيات لله، طيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا لفظ التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: فإن سلمت بعد هذا أجزاك. يقول المؤلف: إذا سلمت بعد هذا التشهد بهذه الألفاظ أجزاك، وإن شئت قلت: وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الصراط حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر وسوء المصير. المؤلف رحمه الله ذكر في هذه الجمل ما هو مشروع مروي بالأسانيد، ومنه ومما ذكره ما ليس بمشروع ولا جاءت به الأحاديث. مما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المذهب ألفاظ التشهد، ثم بعدها وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن العار حق إلى آخره، هذا لم يثبت فيما أعلم. وأما قول اللهم صل على محمد فهذا جاءت به الأحاديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاة عليه في التشهد الأخير: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا هو الوعد. حتى الإمام الشافعي أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وأما هذا الدعاء الذي ذكره: وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الصراط حق، هذا ليس بالدعاء الماثور. ثم قول اللهم صل على ملائكتك والمقربين أيضا هذا لا أصل له. وأما الدعاء والاستعاذة من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر فتنة المسيح الدجال، هذا وردت به الأحاديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستعيذ في التشهد الأخير من هذه الأمور الأربع. وعلى كل حال من الفضائل التي ذكرها ما هو معروف ومعدود في السنن، يعني الفضيلة عند المالكية دون السنة. والخطب في هذا يسير، المهم أن نعلم أنها ليست ليست هذه المذكورات من إيش؟ من الواجبات سوى ما ذكر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من جملة الفضائل، وأوجبها جماعة من الفقهاء. ويدل لهذا أن عبد الله بن طاووس بن كيسان صلى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال له أبو طاووس: فصليت على نبيك فيها؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك. وهذا وإن كان لا حجة فيه لأنه من قول التابعي، وقول التابعي ليس من الحجج الشرعية، إنما اختلف الناس في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة على التفصيل المعروف في الأصول. أما قول التابعي فليس بحجة، لكن يدل على أنهم كانوا قد علموا في ذلك أمرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاووس أخذ العلم عن ابن عباس، بل هو أجل من أخذ العلم عنه. لعلنا نكتفي بالمسنونات نسبة لبعض الظروف التي أحاطت بالدرس اليوم.